أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. حدثنا بالأمس عن التطلع إلى اليقين، في هذا اليوم نتحدث عن سبل الطرق التي يمكن من خلالها يتمكن الإنسان من بلوغ اليقين، أو ما هي الأسس التي إذا توفرت ألهم الله العبد اليقين واجعل يقيني أفضل اليقين. ما يريد الإنسان أيضا يقين عادي، هذا الإنسان العاقل تطلع وطموح، هم الإنسان تفكير الإنسان العاقل والذي يتطلع إلى أفضل اليقين إلى درجة بعد مهما كتف لن لا يزداد يقين، كما يقول الأمير: لو كتف لي الغطاء لازددت يقينا، لأنه بلغ أفضل اليقين وجعل الله يقينه أفضل اليقين. وما هي الطرق وما هي السبل لبلوغ ذلك؟ الأمر الأول، الطريق الأول هو تجذير الإيمان، بمعنى آخر تسريب حالة الورع التي هي البوابة لبلوغ اليقين. الورع هي البوابة التي من خلالها يلج الإنسان إلى روح اليقين، وهذا يعني التعالي على المعاصي. الإنسان لابد أن يقوم بعملية تطهير لهذا القلب من الأدران، من الذنوب، من المعاصي وما شابه. إذا طهر قلبه، هجر الذنوب، هجر المعاصي، تعال على التفاخر، تعال على الدنيا، تعال على هذه الأمور، هنا ملك زمام الورع، هنالك تكون الخطوة الأولى لبلوغ اليقين. طهارة، استعداد، تزكية لهذا الإنسان لا بد أن يزكى أولا حتى يبلغ اليقين. انعدام الطهارة مانع عن بلاغ اليقين، يعني إنسان يتيقن بتوحيد الله، يتيقن بالآخرة حتى ولو كان به لو، هذه لتبقى الحجة عليه، لكن حتى يكون اليقين هي الحالة السائدة، يعني يتباشر روحه باليقين ويباشر روح اليقين، لا بد من إجرام المعاصي. هذا الطريق الأول طهارة، الطريق الثاني، وطبعا في الضم يأتي الطرق التي ذكرناها لبلوغ الإيمان، الطريق الثاني أو قبل أن نذكر الطريق الثاني ونقرأ في الدعاء وهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني. قلنا اليقين هو العلم الذي لا يرده الشك، وهذا لابد أن يجذر الإيمان. لما يبلغ الإيمان درجة عالية هنالك الهم اليقين، صار الإنسان يكون مؤمن لكن هزة شك، إذن ممكن أن يسيطر عليه. هذا مو أي درجة من الإيمان، ما درجة عالية، ولذلك قلت تجدير وترفيح الإيمان عن طريق هجران المعاصي والذنوب، هذه خطوة. الخطوة الثانية والرئيسية والأساسية هي امتلاك البصيرة، لأن شك سببه انعدام البصيرة. إذا امتلك الإنسان البصيرة، والبصيرة هي العلم عن طريق الدليل والبرهان، البصيرة هي الكشف للحقائق، وهذا لا يكون إلا عن طريق الدليل والبرهان. فالبصيرة هي الطريق لبلوغ اليقين، والقرآن بصائر. لابد الإنسان يسعى لامتلاك البصيرة من خلال آيات الله، من خلال سنن فهمه، سنن الحياة، سنن الكون. إذا امتلك الإنسان البصيرة هنالك يبلغ درجة اليقين. شوفوا أكو علماء الإيمان يعبر عنهم أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، هذا عند شوية علم. الإمام يعبر قبل ذلك يقول فإنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملا بل أصبت لقنا غير مأمون عليه. كان صعب العلوم لكن قلبه مو نظيف، إيمانه فاسد إلى آخر الكلام. ثم يقول طرف آخر أيضا موجود، بلا أصبت لقنا أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة لو في أحنا ينقبح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. ما عنده بصيرة لهذا الشك، السرعة يتغلغل. اليقين هو شنو؟ انعدام الشك، علم لا شك فيه. شنو سبب الشك؟ انعدام البصيرة. فلا بد أن نملك البصيرة حتى نباشر روح اليقين كما يعبر الإمام. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، مو علم عادي ومعلومات، لأن قد يرتفع ويزول بالشك، لكن لما يكون العلم على بصيرة حسب تعبير الإمام هنا على حقيقة البصيرة ما يعلم، وباشروا روح اليقين. إن بهذا العلم، بهذا النوع من العلم، إن باشروا روح اليقين. لهذا لابد من امتلاك البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصير يعني الدليل برهان واضح، أمور واضحة. يعني لو الإنسان يكون عنده بصر قوي يرى الأشياء المادية لا يشكك فيها أبدا، كذلك حينما تكون بصيرته عميقة متجذرة يكشف الحقائق لا يشكك فيها أبدا، لا يشكك فيها أبدا. لذلك الطريق الآخر هو انطلاق البصيرة. الطريق الثالث التفسير، حتى الإنسان يتيقن لابد أن يكون دائما التفسير، وبالخصوص في ملكوت الله. يعني شنو اليقين؟ يعني هم النار كمن قد رآها. الإنسان إذا ما شنو يتيقن الموت يتيقن اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تموت. إذا مات الإنسان يتيقن الأمور. الإنسان بإمكانه أن يرى الأشياء قبل الموت وبالبصر، البصيرة طبعا، هم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. كيف يرى النار الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ أو لا الذين يتفكروا يقول لي شو منطقهم؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. لما تفكروا شنو هي؟ تفكروا في ملكوت الله، تفكروا في هذا الكون، أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ يا لو أردنا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق باطل أو عبث كان خلق، ما يريد خلق السماوات والأرض وراء هدف. لما تفكروا نظروا قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك منزهك ان تخلق هذا عبثا او باطلا، فقنا عذاب النار. هنا بتفكرهم راوا النار ببصيرتهم. فكر الانسان افضل العباده التفكر، افضل العباده، لان التفكر الذي يؤدي الى اليقين. التفكر هو الطريق. بل الله سبحانه وتعالى حينما جعل نبي الله ابراهيم يرى ملكوت السماوات والارض، ماذا الهدف من إراءته ملكوت السماوات والأرض؟ هو بلوغ آية صريحة. زين، يعني يريد تلك الملكوت، ملكوت السماوات والأرض، حتى يتيقن. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بالتالي هذا الطريق تفكر. أما الإنسان يرى ظاهر الأشياء يزعزع لما يكتشف الحقيقة، أما يرى حقائق الأشياء يزعزع. أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إيمان أن تفكر يريد، دليل برهان. إهلا لما أراه الله ملكوت السماوات والأرض، هنا بلغ درجة العلا من اليقين ليكون من الموقنين. هذا الطريق. أنت قد تؤمن بفطر زين، لكن ايمانك ظاهري، انت ظاهر الاشياء زعزع. اما لما ترى حقيقه الشيء ما يصير زعزع. أنت تعلم هذا الشخص بحقيقته. لو يجي شخص يقول لك يرمون لك 50 مليون حساب تشكيك، ما يزعزع يقينك بهذا الرجل، بهذا العالم، بهذا الأب، بهذا الإنسان، بهذا الصديق، لأنك تعلم حقيقته بظاهرة. أما إذا تعلم ظاهرة ممكن تقدر تقول ما شايف، تعلم ظاهرة دون أخذ الظاهرة، حقيقة ما أدري. لكن لما تعلم حقيقته ما كانت التشكيكة، ما الزعزع. ليش؟ أنك تعرف الحقيقة. فالتفكير في ملكوت السماوات والأرض، التفكير في الكون، يبلغ الإنسان معرفة بالحقائق. إذا بلغ معرفة الحقائق، حقائق الأشياء، هنالك يبلغ اليقين. هذا الطريق الثالث لبلوغ اليقين. حتى يبلغ الإنسان اليقين لا بد أن يتفكر، يعني مو قاعد يتعلم وعقله غائب، يتعلم وعقله حاضر يفكر فيما يقرأ. العقل دائما وابدا هو الذي شنو؟ هو الذي يستقبل الاشياء، هو الذي يقبل او يرفض. هذا معنى التفكر. التفكر يعني عقل وعاطفة، مو أحلام، مو خرافات، إنما حقائق، مو أوهام. هذا العقل لم يكن حاضر يبلغ اليقين. أما أنا لا أريد أرتاح، كلمة قبلت من دون أن أفكر فيها، قبلت النظرية، لكن هل أنا عندي يقين بها؟ عندي. لهذا تختلف. لكن لما هذه تكون عندي يقين بها، والثانية والثالثة والرابعة، إذا تيقنت الأشياء وحقائق الأشياء وما شابه. هذا طريق الثالث. طريق الرابع وهو الأشياء. في الواقع اليقين يرى في سوء الجهاد. اليقين حق اليقين، عين اليقين. زين، اذا كان عن اليقين الاغلب يرى في الآخرة، اما حق اليقين فيمكن ان يرى في الدنيا. حق اليقين يمكن ان يرى في الدنيا، لأن يرى في سوح الجهاد حينما يواجه الأمير سلام الله عليه عمرو بن ود في سوح الجهاد وينتصر، هنالك يرى المسلمون اليقين في معركة بدر بهذا السلاح المهترئ والعدد القليل وما شابه من أمور بعض، ينتصر على تلك القوة العافية، هنالك يرون اليقين. حينما تكون هناك مواجهة في إيران مع الدولة الأمريكية وترتطم الطائرات مع بعضها البعض وتسقط، هنالك يرون اليقين. في سوء الجهاد الذي يجاهد وهو خالص النية، هنالك يرى حق اليقين. قدرات مادية غير موجودة، الطرف الآخر من حيث الدراسة الطبيعية العرفية أهل القدرة العقلاء يكون ذاك الطرف ينتصر بسهولة أيضا. هنالك يرى حق اليقين. المجاهد في سبيل الله حينما يواجه الظلمة ويرى نصر الله له ويرى عين الله ترعاه ويرى قوته وضعف عدوه، نعم ما يملك من سلاح وعصاه وهو مكبل في السجن وعدوه بيده القدرة المادية، لكنه لا يتمكن منه، هنالك يرى حق اليقين. شوف جهاد، ما هذا طريق يرى الإنسان اليقين حينما يستمين هذه الطرق. وما في هذه الأوصاف حقيقة ترى يرى حق اليقين، يعني في سوح المعارف، يعني حينما يقذف بنبي الله إبراهيم في النار ويخرج منها سالما هنالك يرى حق اليقين. نار تحرق الطير وتشويه على مسافة بعيدة حتى البشر لا يتمكن من الاقتراب منها بسبب حمينها ولهيبها، يقذف ظلم الجميع وفي الجو حينما يخرج منها سالما هنالك يرى حق اليقين، يتيقن بصحة منهجه، يتيقن بالعظمة الإلهية، يتيقن بتوحيد الله. هذه سوق الجهاد، اليقين الذي يريد أن اللي يريد يقين يعد نفسه للجهاد، يعد نفسه للصعوبات، يعد نفسه للاعتقال، يعد نفسه للتعذيب، يعد نفسه للمطاردة، يعد نفسه لما شابه من هذه المرندة استعداد. هذا طريق اليقين، يريد يتيقن ومن دون أن يمحص. لا، لما يبتلى ويمحص وينجح في الاختبار هنالك يرى حق اليقين، لأن اليقين يعني في عدم التشكيك، فلابد أن يبتلى ويختبر حتى أي ذرة تكون لها أثر للتشكيك تقتلع. يعني هؤلاء كيف بلغوا اليقين مع رسول الله في سوح المعركة؟ ولذلك يطلب منهم أن ينفروا، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، تفقهوا هنا يعني بلوغ اليقين في المعركة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يعني ليذهبوا مع رسول الله المعركة والحرب ويرون العظمة الإلهية بيوم من أعينهم. هنا يكون الفرق، هذه الآن نزلت في هذا الموضوع. إن لما يرى الأساس المصير ينقل الحقائق لقوم بعده ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هنا يخبروهم أخبار عظيمة، مو أخبار عادية، لعلهم يحذرون. ذول بعد ما يصعد يقول هذا لعلهم يحذرون، أما هؤلاء لا، يتفقهوا إذا رأوا، إذا كان عندهم الطرق الأخرى الاستعدادات تزكية والبصيرة وتفكر وما شابه هؤلاء. فسوح الجهاد هو الطريق، يعني إذا واحد بدأ زكى نفسه طهر نفسه رسخ إيمانه امتلك البصيرة طريق بالدي والبرهان يتفكر ما انتهى الطريق. ومعناته هنا يبلغ حق اليقين، حق اليقين إذا يريد أن يبلغ يمكن يبلغ درجات شوية من اليقين. حق اليقين أفضل اليقين روح الجهاد، لا أحد يفكر يجي لنا أريد بلغ اليقين بدون روح الجهاد. ها، ليس منا من لم يحدث نفسه بغزوة. يجيكم من أهل البيت لكن لا تأخذ إلا عنا تكون منا، هنا يكون في سوح الجهاد. ولهذا في سوح الجهاد هنالك يتبين المؤمن الصادق من غيره، صير انتصار، صير هزام وما صادق، إجماع يكون يحين. فإذن طريق الآخر لبلوغ درجة اليقين هو النزول إلى سطح الجهاد والعمل. وفي هذا الزمن إذا لم يتمكن الإنسان من الجهاد في الجانب العسكري، يتمكن من الجهاد في الجانب التبليغي، يعني هذا يستمر يصمد ما يتنازل، فيرى نصر الله له. يعني أكو ضغوط اجتماعية، أكو ضغوط سياسية، أكو ما شابه، لا يتنازل. هنالك إذا ثبت هنالك يجعل الله في قلبه يقينا، يباشر قلبه بروح اليقين، يباشر الله قلبه قلب هذا الإنسان بروح اليقين. أما لما واجه صعوبة تراجع، حتى عليه الناس تراجع، ضغط اجتماعي تراجع، ضغط سياسي تراجع، زين، ضغط مادي تراجع، هذا ما يبلغ روح اليقين. اليقين معناته الإنسان مع كل الصعوبات يرى أنه هو الأقوى. إذا تراجع يعني يعبر عن شعور بالضعف. لا، مع كل ما هو موجود أرى بأنني أنا الأقوى. أقوى يعني لأن نحن نسعى لرسالة قيم سماء. هذا الطريق اللي يخلي الإنسان يملك اليقين مهما كانت الضغوطات تمنع هذا الإنسان من فاعليته الدينية. والله واحد أزمة اقتصادية قال بطل، زين، هذا فراق بيني وبين الفاعلية الدينية، صارت ما أدري أزمة أخرى كذا بطل، هذا ما يمكن أن يلهم اليقين. إغراء مادي بطل، إغراء ما أدري كذا بطل، لا، روح اليقين تحتاج إلى سوء الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبيل اليقين هو الجهاد دائما وابدا. اما يريد الانسان يصير عنده يقين وافضل يقين من دون ما يجاهد، قرأوا التاريخ اذا في احد سيقوم من دون جهاد، جهاد من خلال الجهاد يزدادون يقينا. يعني هؤلاء بعد معركة بدر مثلا هنالك أطعموا باليقين، بعد المعركة كان عندهم إيمان بالله وبرسول الله، لكن حينما رأوا الانتصار الكبير الواضح في معركة بدر هنالك أطعموا بالإيمان. هؤلاء إذن لا بد من الجهاد. إذن طرق اليقين ترشيق الإيمان عن طريق التزكية والتطهير وهجران المعاصي والذنوب. طريق الإيمان هو امتلاك البصيرة بالدليل والبرهان، لا خرافة لا أوهام لا أحلام. طريق اليقين هو التفكر في ملكوت الله في هذا الكون. لأن بالفعل تذكر واحد يتفكر يشوف الجد الطغاة ضعفاء، الأشياء ضعفاء، لأن يرى الله مالك الكون. الأمر الطريق الآخر اليقين في سوح الجهاد. صلى الله أن يجعل يقيننا أفضل اليقين إنه سميع الدعاء. أنا ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أحد بسؤال بعض الصلاة على محمد وآل محمد.